إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلاحظ أن بعض قبل أن نبدأ درسنا بعض الإخوة بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويركع ركعات. أولا، أن الفجر بعد أذان الفجر ليس هناك نوافل البتة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. وثانيا، أن الذين يفعلون هذا يعرضون إخوانهم للمرور بين يدي المصلين، وقد يكونوا مضطرين لذلك، وأنتم تعلمون حكم هذا وأنه لا يجوز، لكن قد يكون شخص مضطرا إلى الخروج، إما أن يكون حاقنا أو حاقبا أو يريد أن يلحق درسا أو نحو ذلك، فهذا الذي يفعله بعض الإخوة وأكثرهم من حجاج وفقهم الله. سألت أحدهم يوما ما، قلت لماذا تفعلون هذا؟ قالوا هذه صلاة نقضيها، فوائت نقضيها. والحقيقة أن قضاء الصلوات غير واجب، لأن تارك الصلاة أصلا ليس بمسلم حتى يقضي، ليس بمسلم، يعني تارك الصلاة ولو تهاونا ليس بمسلم حتى يتعب نفسه ويذهب ويقضي على الصحيح، وإنما هو خارج من الإسلام. من لم يصلي، حتى بعض أهل العلم قال لو ترك فرضا واحدا فهو كافر. فينبغي للمسلمين أن يتركوا هذه الطريقة لئلا يؤذوا إخوانهم المصلين الآخرين، ويؤذوا المارة، ويؤذوا، يمكن شخص فاتته الصلاة يريد أن يدخل، أو شخص ما لاحق، أو شخص مضطر للخروج، أو شخص يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان مضطرا إلى ذلك لدرس أو نحوه. فهذه الطريقة التي يفعلها البعض من أداء نوافل أو فرائض قضاء كما يدعي بعد الصلوات لا يجوز ذلك، لا سيما بعد صلاة الفجر، فإن النوافل لا تصح بعد أذان الفجر وبعد أذان العصر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وبعد العصر حتى تغرب تماما. والآن نشرع فيه، نواصل في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم في الفصل السادس، التحلي بالعمل. عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 بعد 300 من الهجرة رحمه الله تعالى، كما قال: نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة، لعظم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ولا وقف عند هذا؟ وقف شيخ. هذا الفصل أو هذه المسألة أن العلم ثمرته العمل، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع فعليه أن يتوجه بالعمل، لأن هذه هي ثمرته. والذي يتعلم المرء من أجله ليتفقه، يتعلم ليتفقه في دين الله ويطبق ذلك قولا وعملا واعتقادا. ولا يجوز أن يسخر هذا العلم للتزلف أو للدعاية أو للشهرة أو للذكر أو الرياء أو السمعة أو من أجل محمدة الناس وطلب ثنائهم أو من أجل رفعة أو رياسة أو منصب أو مال أو طمع دنيوي أو تزلف إلى أحد كائنا من كان، فإن من كان هذا شأنه لا فائدة في علمه، بل هو حجة عليه والعياذ بالله. فثمرة العلم العمل، والذي لا يعمل بعلمه متوعد بالعذاب الأليم يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح أن أول ما تسعر النار بثلاث: عالم ومجاهد وذي مال. يؤتى بالعالم الذي لم يعمل بعلمه، والذي اتخذه لغرض من هذه الأغراض التي أشرت إليها والتي ذكر الشيخ رحمه الله بعضا منها، يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وأقرأته الناس وعلمت وفعلت وفعلت. فيقال: لا، ولكنك قرأت من أجل أن يقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بذي المال الذي بدده يمينا وشمالا وأنفقه يمينا وشمالا، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: أنفقت وفعلت وفعلت. فيقال: لا، وإنما فعلت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالذي ظاهره أنه قتل في سبيل الله، فيعرف نعمة الله فيعرفها، يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والعياذ بالله. فإياك يا عبد الله أن تتخذ علمك تكأة للحصول على أغراض دنيوية ومطالب زائلة وأغراض تتعلق بهذه الدنيا التي لو كانت تتزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فهي دار ممر وليست دار مقر، ودار معتبر وليست دار مستقر. فسخرها للآخرة يا عبد الله، وإياك والطمع والجشع في جمع المال وفي تسخير علمك من أجل الحصول على حظوظ النفس الدنيوية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ماذا؟ الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له ما فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فأقبل على الله يا عبد الله وسخر علمك للعمل به، وإياك أن تستخدمه للأغراض الدنيوية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم إن الشيخ رحمه الله أورد أبيات الجرجاني التي جاء فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. إلى أن قال في هذه الأبيات: وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، إلى آخر ما قال رحمه الله. فتأمل هذه الأبيات فإنها عظيمة لطالب العلم، عظيمة جدا، يبين فيها الشاعر وهو عبد القاهر الجرجاني تخلصه من حظوظ النفس وبعده عنها وتعلقه بالله وعدم اعتماده على الآخرين أو التزلف إليهم بالعلم أو نحو ذلك. ولذلك قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، أو يقال لعظم أي عظمهم هذا العلم. ولذلك قال بعدها: ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى إيش؟ تجهم. تأملوا هذا الكلام النفيس واثنوا عليه الخناصر. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصول إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قيادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. هذه المسألة تتعلق بتعظيم العلم وعدم تسخيره أيضا للأغراض الدنيوية، وفي الوقت نفسه الجد والاجتهاد في أن يكون مقصودك به وجه الله سبحانه وتعالى. فإن حصلت على جاه أو منصب أو منصب أو رئاسة أو مكان مرموق بسبب العلم فاشكر الله على ذلك وأدي ما أوجب الله عليك بصدق وإخلاص، ولا يغرنك منصبك ولا يغرنك ما حصلت من أمور دنيوية. فقد يكون استدراجا، وقد يكون والعياذ بالله إمهالا مؤقتا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تقول أن إنما حصلت عليه على علم عندي، وإنما اعتقد أنك حصلت عليه بمحض فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وبعض الناس إذا حصل منصبا تقاعس عن العمل الصالح لأنه يظن أن هذه هي الغاية من العلم الشرعي، يظن أن الغاية أن يحصل منصبا معينا أو عملا معينا من تعليم أو نحو ذلك أو قضاء أو أي منصب كان. وقد يتصدى للفتيا وهو ليس أهلا لذلك فيضل الناس بغير علم ويفتنهم ويلقي عليهم من أفكاره الفاسدة وآرائه الكاسدة، وقد يضلهم عن سبيل الله لأنه ما حصل العلم من أجل أن يستفيد منه، وإنما حصله من أجل أن يقال إنه المفتي فلان أو الشيخ فلان أو صاحب المنصب الفلاني. وبالمقابل فآخرون يسوفون في العمل الصالح حتى يبلغوا سن التقاعد، وهذا مبدأ جاءنا من الكفار ومن الغرب يقلد فيه البعض أهل الكفر في ذلك، وهذا في غاية الخطورة أن يتحول العلم إلى تعلق بالمنصب ثم يسوف صاحبه بالعمل الصالح ولا يحافظ على الطاعات بدعوى أنه ما زال في سن مبكرة وله أن يتلذذ بملذاته وأن ينغمس في شهواته، فليتذكر هذا المسكين قول الله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فانتبه لهذه الفقرة يا عبد الله، لا تسوف ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، واعلم يا عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد الذين يعملون الصالحات في ريعان شبابهم ثم يحصل لهم شيء من العجز أو التعب أو المرض أو السفر فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا معافى مقيما. فهمت يا عبد الله؟ إذا كنت ممن يعمل لآخرته ثم قدر الله عليه مرضا أقعده عن العمل فإنه يكتب له ذلك العمل كأنه لم ينقطع عنه. فانتبه واحذر لهذا الأمر، وإياك والتسويف. تقول: نحن الآن نريد أن نستغل شبابنا وغدا إذا كبرنا نتوب، وما الذي يدريك أنك لا تمكن من التوبة؟ والمعرضون غالبا لا يمكنون من التوبة، ومع ذلك نقول: التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب قبل أن يغرغر تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فاجتهدوا عباد الله في العمل الصالح الذي يقربكم إلى الله، وإياكم والتسويف، وإياكم والتأخير، فإنه لا يزال المرء يتأخر حتى يؤخره الله. نعم. قال رحمه الله: المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. نعم. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. الفرق بين المداهنة والمداراة بينه العلماء بيانا شافيا. فالمداراة البدء بالأهم قبل المهم، وتأخير بعض الأمور لوجود ما هو أهم منها، عكس ما يفعله البعض اليوم، يقول يؤخر الدعوة إلى التوحيد ليجمع الناس ثم يدعو بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فمثل هذا لن يوفق لا لما يدعو إليه ولا أن يعود إلى التوحيد. فالمداراة إما ترك بعض الأمور لوجود ما هو أهم منها، أو تقديم الأمور المهمة على غيرها. أما المداهنة فهي التنازل عن الحق، التنازل عن الحق ولو من أجل أن يرضى عنك الآخرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمداهنة غير المداراة. المداهنة أن تذوب بين المنحرفين وتشاركهم في طقوسهم وتقع معهم في أعمالهم الشريرة باسم المجاملة أو نحو ذلك. أما المداراة فهي تقديم بعض الأمور على بعض لما يقتضيه أو لما تقتضيه الحكمة وما يقتضيه حال العبد، فقد يكون حصوله على شيء ما أولى من حصوله على ذلك الشيء الآخر. وأضرب لذلك مثالا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين مداهنة أو مداراة؟ مداراة، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. قوله للرجل بئس أخو العشيرة ثم تطلقه في وجهه بعد ذلك ماذا يسمى؟ يسمى مداراة. تأخيره مع رغبته في هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، وقوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونحو ذلك من الأمور التي تدخل في المداراة. أما المداهنة فهي خطيرة بل في غاية الخطورة. البعض من الناس يدخل بين بعض المبتدعة فيمارس معهم طقوسهم، لأن الغاية عنده تبرر ماذا؟ الوسيلة. والبعض الآخر يقول لأحدهم أنه يطوف مع عباد القبور حتى يفرغوا من الأشواط ثم يبدأ يدعوهم، هذا غير صحيح. تطوف مع عبدة الأضرحة، أنت بهذا متشبه بهم. ويجلس مع شاربي الخمر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر. نعم، كونك تذهب إلى جهة معينة فيها مخالفات لتنصح وتوجه وتنكر بقدر ما أتيح لك لا بتشنج. ليس كل منكر أنت تتصدى له، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة المداهنة والمداراة، يخلط فيها كثير من الناس وتختلط عليه الأمور تحت شعار نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، هذا في المسائل الفقهية الفرعية، أما في مسائل العقيدة فلا تنازل ولا مواربة ولا مداهنة. إذا وصل الأمر إلى حد المداهنة في دين الله جل وعلا فهذا أمر في غاية الخطورة، فإياك والمداهنة في الدين كما يفعل بعض المارقين من أهل الشهوات وأهل الشبهات من الوقوع في بعض المنكرات من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى غاياتهم ومراداتهم، هذا أمر في غاية الخطورة. وقرأوا الفرق بين المداراة والمداهنة لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، إنه كلام نفيس في شريط وفي كتيب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. هذه تتعلق بأهمية العناية بالكتب وجمع الكتب النافعة المشتملة على العلم النافع. وأذكر من أمور شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى أنه إذا سمع بمخطوطة في بلد ما خارج المملكة لا يهدأ له بال ولا يستريح حتى يحصل على صورة لتلك المخطوطة. وهذا من عناية مشايخنا حفظهم الله، وكذا شيخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم يعنون بالكتب النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تشحن مكتبتك وتزحمها بالكتب الغثائية كما قال الشيخ، التي لا فائدة منها، من شحنها بالصحف والمجلات التي كثير منها لا خير فيه بل هو غثاء. فاحذر من ذلك، واجمع الكتب النافعة المبنية على هدي الكتاب والسنة وما يتعلق بخدمتها من الكتب التي يمكن أن يطلق عليها الكتب المساعدة ككتب اللغة ونحو ذلك. العناية بالكتب عناية تعود عليك بالخير، وإياك أن ينطبق عليك قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قد تحمل كتبا على حمار أو بعير لا يستفيد منها، فاجتهد يا عبد الله في الإفادة منها من الكتب، وإياك أن تجمعها لمجرد التفاخر والتطاول على الناس، لكن احرص على جمع الكتب النافعة النادرة التي ربما أحيانا يصعب الحصول عليها، واحذر أن تحشو مكتبتك بما لا ينفع من الكتب. وإن اضطررت إلى بعض الكتب من كتب المخالفين فاكتب عليها وصية أنها بعد وفاتك تتلف أو تحرق أو تسلم للمكتبات التي فيها قسم للاطلاع المحدود، فاجتهد في ذلك يا عبد الله، واجمع الكتب لتفيد منها ولتستفيد منها ولتكون أنموذجا في جمع الكتب النافعة وفي الحصول عليها وفي السفر من أجلها أو جلبها من مضانها، ولو خسرت في ذلك ولو دفعت في ذلك كل غال ونفيس. نعم تفضل. قال رحمه الله: قوام مكتبتك. عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجل كتبه التمهيد، الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وأرأس كتبه المغني، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام، العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لا سيما كتابه أضواء البيان. هنا يوجه الشيخ رحمه الله إلى العناية بالكتب النافعة والبعد أيضا عن الغثائية، لأن كثيرا من الكتب هي غثاء وزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فاحذر من الغثائية يا عبد الله، بل اعتني بكتب العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اجتهد يا عبد الله في اقتناء الكتب النافعة، ولا تستخسرن أن تدفع فيها كل غال ونفيس، فإن هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون. اجتهد في الحصول على جميع الكتب النافعة، وقد ذكر منها الشيخ رحمه الله بعض أنواع الكتب مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ومثل كتب شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الصحاح وتفاسير السلف مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير أضواء البيان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذلك كتب ابن عبد البر ولا سيما التمهيد، وكتب سلف قاطبة، كتب الشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، كتب الشيخ صديق حسن خان، كتب الصنعاني والشوكاني وغيرها من الكتب النافعة. فاقتني هذه الكتب يا عبد الله، واعتني بها، واعتني بنظافتها وبحمايتها من الأرضة، واجتهد فيما يقربك إلى الله في الإفادة منها، حتى إذا ما احتجت إلى أمر وجدته أمامك. وإياك أن تنخدع بالحاسب الآلي فتنسى الكتب النافعة. نعم، الحاسب الآلي فوائده عظيمة، اجتهد في ذلك، احصل على جميع الكتب التي تفيدك وتنفعك في أمر دينك ودنياك، اجتهد في جمع الكتب النافعة واستفد منها يا عبد الله، اجتهد في ذلك واملأ مكتبتك منها حتى تجد عندك ثروة عظيمة من الكتب النافعة، ما احتجت إلى كتاب منها فهو بين يديك. أسأل الله الكريم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.